يسأل السائل فيقول ان لي بيت او عقار اجرته بمقدار 18,000 سنة، واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي اخر السنة، واطعم منه اولادي، فهل علي زكاة ام لا؟ اذا هذا على اجرة الحول وجب ان يزكيها، واذا قبضها وانفقها قبل ان يتم حولها وانفقها في حاجاته فلا زكاة. اما اذا حال على الحول او حال على بعضها فانه يزكي ما حال على الحول.